إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. على طريق المعرفة والتقدم الإنساني علامات طريق، يسجل عليها التاريخ أسماء الشوامخ من العلماء، ومعهم مع بعض هؤلاء العلماء لنا وقفة تأمل نتعرف على كفاحهم ونذكر بالعرفان أعمالهم. مع العلماء في دائرة الضوء. نصف ساعة مع فكر وعطاء العلماء من إعداد وتقديم دكتورة أميمة كامل. عزيزي المستمع، في دائرة الضوء اليوم الأستاذة الدكتورة فاطمة الجهري، أستاذ بقسم بحوث تلوث المياه بالمركز القومي للبحوث. أهلا بك دكتورة فاطمة. أهلا وسهلا دكتورة فاطمة. المياه الشغل الشاغل للعالم كله، سواء ندرة المياه أو تلوث المياه أو كل ما يتعلق بالمياه، هذا المصدر الحيوي الهام. لو اتكلمنا عن تلوث المياه، وحضرتك خبيرة دولية لعديد من المنظمات الدولية وأستاذة بالمركز القومي للبحوث، ماذا عن تلوث المجاري المائية عموما، سواء نهر النيل، الترع، المصارف الزراعية، البحيرات، البحار الإقليمية بالمخلفات السائلة؟ أولا نعرف إيه هي هذه المخلفات السائلة. هي المخلفات السائلة عبارة عن مياه الصرف الصحي، اللي هي المخلفات الآدمية والمخلفات السائلة الناتجة عن عمليات التصنيع ومياه الصرف الزراعي. دي المخلفات الأساسية. ثلاث مصادر الصرف الصناعي والصرف الزراعي والمخلفات الأدمية اللي بنسميها صرف الصحي. زائد في عندنا برضو مصدر رابع، وهو الناتج عن حركة الملاحة النهرية. ممكن بينتج تلوث بالبترول أو المواني، برضو بينتج عنها إذا ما كانش فيه ضوابط للتحكم، فبينشأ عنها بعض التلوث. دكتورة فاطمة جهري، إيمانا بأهمية مجاري المائية عموما ونهر النيل بصفة خاصة، كانت هناك منذ زمن بعيد قوانين خاصة لحماية المجاري المائية في مصر وخاصة نهر النيل. حضرتك تدينا فكرة عن أهم هذه القوانين والتعديلات التي طرأت عليها بعد ذلك؟ هو أول قانون، وكان الحقيقة قانون متكامل، هو قانون 93 لسنة 62. وجه بعد هذا القانون قانون 48 لسنة 82. ده يختص بحماية المجاري المائية بصفة عامة، سواء كانت نهر النيل أو فروعه، الترع، المصارف الزراعية، البحيرات. ده بالإضافة لأن طبعا قانون 4 سنة 94، ولكن ما يخص حماية المجاري المائية هو قانون 48 لسنة 82، وظل كما هو حتى بعد صدور قانون 4 سنة 94. يعني كل ما جاء في القانون 48 هو لازال يعني جزء مكمل القانون رقم 4 سنة 94، ما حصلش عليه أي تعديل. لا ما حصلش عليه أي تعديل. هو يمكن جوه قانون 48 فيما يختص بصرف المخلفات الصناعية على شبكة الصرف الصحي، تم تغيير قانون 93 لسنة 62 بالقرار الوزاري رقم 9 صدر سنة 89. يعني طبعا القانون 48 سنة 82 لا شك أن الصناعة تطورت، ومخلفات الصناعة أيضا يعني اختلفت طبيعتها عن ما قبل، وبالتالي كان لابد من هذا التعديل، و يعني البحث العلمي توصل لأشياء لم نكن لندركها من قبل من حيث المعادن الثقيلة والتي تبقى في البيئة لسنوات طويلة، فكان لابد من هذا التعديل. كان لابد من التعديل، وأنا بشوف أنه إحنا آن الأوان أن إحنا نعمل تعديل آخر في قانون 48، لأن قانون 48 مبني على أساس أنه حاطت معايير لجميع المصادر الصناعية، بمعنى أنه سواء كان هذا المصنع بينتج نسيج أو مواد غذائية أو صناعات معدنية، كل الانبعاثات المعايير بتاعتها متساوية، مع انها لابد ان تكون مختلفة، مع انها لابد ان تكون بالضبط لابد ان تكون مختلفة، لان بعض المعايير بتعتبر بالنسبة لبعض الصناعات متشددة جدا ولا يمكن الوصول اليها الا بتكلفة مرتفعة تؤثر على اقتصاديات الصناعة نفسها. زي يا دكتور؟ زي مثلا عندنا احنا في معيار بنقول الاكسجين الكيميائي المستهلك في بعض الصناعات النسجية دايما بيبقى عادي، فعلشان انزله لازم استخدم تكنولوجيا متقدمة ومرتفعة التكاليف، فلابد ان احنا نقسم الصناعات الى سيكتورز قطاعات، بحيث انه كل قطاع نحط له المعايير. يعني انا ممكن في بعض القطاعات اوصل بالمعايير الى قيم معقولة جدا، وفي قطاعات اخرى ما اقدرش الا بتكلفة مرتفعة هتكلف الصناعة، فاحنا في حاجة الى اعادة النظر في المعايير الواردة في قانون 48، وكمان في حاجة الى اعادة النظر في اسلوب تطبيقه، لأن معالجة المخلفات الصناعية عملية مكلفة جدا، وحتكلف الدولة أو حتكلف الصناعة مبالغ كبيرة، فلابد أن احنا ناخدها مرحلية، يعني مش مرة واحدة، لابد كل مصنع يحط خطة ويتم الاتفاق عليها، ونحاول أن احنا نتابع تنفيذ هذه الخطة. دكتورة فاطمة، هل معالجة المخلفات السائلة الناتجة عن الصناعة، يعني بما يعرف بالتلوث الصناعي، هل يعني لابد أن تقوم بالمعالجة المصانع المتقدمة تكنولوجيا، ولا أيضا المصانع التي تستخدم تكنولوجيات متخلفة لابد أيضا أن تقوم بهذه العملية؟ وهل في هذه الحالة يكون ذلك عبء مضاف على المصانع البسيطة الصغيرة اللي عايزين نقول تستخدم تكنولوجيا متخلفة؟ هو طبعا تطبيق القانون لابد أنه يكون متساوي على الجميع، لكن هو اللي احنا بنحاول نركز عليه في الايام دي اننا المصانع اللي هي بتستخدم تكنولوجيا قديمة، وطبعا التكنولوجيا زمان كان بينتج عنها ملوثات اكتر، ان احنا نساعدهم او نحاول نتفاهم معاهم انهم يغيروا التكنولوجيا المستخدمة للإنتاج. فهو لما بيستخدم تكنولوجيا حديثة بالتالي الانبعاثات بتبقى أقل وتكلفة المعالجة بتبقى أقل، ودي اللي بنسميها التكنولوجيا النظيفة. معظم المصانع الجديدة في المدن الجديدة عندنا بتستخدم طبعا تكنولوجيات متقدمة، وبالتالي كمية الملوثات بتبقى في المخلفات أقل، ده بالإضافة لأن هذه المصانع بتلقي بمخلفاتها في شبكة الصرف الصحي، فبتتعامل بقانون أو بالقرار الوزاري 9 رقم 89 في سنة 89، وده المعايير بتاعته أخف بكثير من معايير قانون 48 اللي هو بينظم إلقاء المخلفات في المجاري المائية، فدي تكلفتها بتبقى مرتفعة. فطبعا اللي بيستفيد من الميزة النسبية دي هي المصانع اللي بتقع على شبكات الصرف الصحي، خصوصا ان هناك بعض المواد الكيماوية زي اللي بتستخدم في المذيبات والتنظيف الجاف وبعض المواد الكيماوية التي يمكن تؤثر على شبكة الصرف الصحي نفسها نتيجة لإلقاء هذه المخلفات، وده طبعا يعني غير قانوني ولا ايه؟ هو قانون شبكة الصرف الصحي يحرم المواد التي تؤثر على شبكة الصرف الصحي نفسها وتؤثر على العاملين كمان بالشبكة. فممنوع ان يبقى في احماض، ممنوع ان يبقى في مواد ملتهبة او تلتهب مشتعلة، ممنوع ان يكون في معادن ثقيلة، دي بتأثر على محطة التنقية، لها معايير برضو. ودي بتقودنا ان احنا برضو مخلفات اعادة الاستخدام، لان انا لما ارمي في شبكات الصرف الصحي مواد سامة دي بتأثر على محطات التنقية، لأن معظم محطات التنقية بتعمل يعني أو المعالجة فيها بتعتمد على نشاط البكتيريا، وده كائن حي، فلو أنا عندي مواد سامة هتأثر على نشاط البكتيريا، وبالتالي هتأثر على درجة كفاءة المحطة وعلى صلاحية المياه المنتجة لإعادة استخدامها. يعني دلوقتي حضرتك عايزة تقولي ان هناك نوعين من الصرف، سواء على شبكة الصرف الصحي او على المجرى المائي، وهناك معايير مختلفة في كل طريق. حضرتك تدينا فكرة بقى عن يعني المعايير التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار في كل قطاع. هي طبعا سلسلة من المعايير كبيرة جدا، يعني أقدر أوجزها في مجاميع، يعني ما يكونش فيه بالنسبة للمسطحات المائية مواد صلبة، لأن دي هتأثر على برضو نشاط الكائنات في المجاري المائية أو المسطحات المائية، وهتترسب فبرضو هتنشأ عنها رشوبيات في القاع، ما تكونش لا حامضية ولا قلوية، ما يكونش فيها عناصر ثقيلة أو معادن ثقيلة لأنها بتعتبر سامة، والمعادن الثقيلة دي مشكلتها كمان بتختلف عن المواد العضوية في إنها إذا وصلت للبيئة فهي بتستمر معانا في السلسلة الغذائية، إما إنها بتبقى على الرشوبيات أو بتدخل في أجسام الكائنات الدقيقة، وبتدخل في أجسام في الطحالب، والأسماك بتتغذى على الطحالب، وبالتالي بتفضل معانا في السلسلة الغذائية، ودي خطورتها. لكن المواد العضوية إذا كانت بتركيزات معقولة، فالبكتيريا أو الكائنات الحية اللي موجودة في المسطحات المائية بتقدر بعد فترة تتعامل معها وتكسر. دكتورة فاطمة الجهري، لا شك أن نهر النيل هو المصدر الأول لمياه الشرب في مصر. عادلك تقولي لي كيف ترتفع قيمة تكلفة تنقية مياه النيل إذا ألقيت مخلفات في هذا النهر؟ هو طبعا نهر النيل هو المصدر الرئيسي، يعني 95% بيشكل 95% من الموارد المائية لمصر. فإذا ألقينا المخلفات في نهر النيل زي المواد العضوية أو الغير عضوية السامة، وخدنا المية دي لمحطات مياه التنقية، المحطات التنقية عندنا مصممة أو غير مصممة على أنها تتعامل مع هذه المواد الكيماويات. فإذا زادت هذه الكيماويات عن المعدلات المنصوص عليها فلابد من أن احنا هنضيف إضافات أو معالجات إضافية لمحطات التنقية، ودي هتبقى هندخل بقى في الكربون المنشط وفي تكنولوجيات متقدمة تبقى عملية مكلفة. فطبعا ده غير الأضرار اللي بتنتج عن استخدام المية للري وللحيوانات اللي بتشرب منها، فدي هتبقى مشكلة كبيرة جدا. عشان كده احنا مهتمين بان احنا نحافظ على المصادر المياه، بان احنا نتحكم في مصادر التلوث، هي دي تعتبر أرخص طريقة إن احنا نتحكم في مصادر التلوث بدل ما نلوث كل النهر وبعدين نرجع ننقيه لأي استخدام محدد. طيب ما هو الحال بالنسبة لبلاد العالم الأخرى التي توجد على مجاري مائية، مثلا زي نهر الراين، نهر التيمز؟ والله كل البلاد دي مرت بمراحل إن الأنهار بتاعتها تلوثت، وبعدين ابتدوا يحطوا القوانين ويتشددوا في تطبيق هذه القوانين، وخدت مراحل يعني. الأول بيحط هدف محدد إن هو يشيل 50% من التلوث على مدار فترة محددة، وبعد ما يوصل لده بيشيل تاني كمية. وصلوا حاليا إلى إنهم بيستعملوا معالجات ثلاثية، يعني بعد المعالجات البيولوجية بيضيفوا كمان معالجات إضافية. أولا ده بيرسي تقاليد معالجة المخلفات، يعني هم مش عملوا مرة واحدة المعالجات دي، ولكن كانت على مراحل. في الوقت نفسه بيبني جيل من العاملين في هذه المؤسسات ازاي يتعامل ويشغل المحطات، لان دي عملية عايزة خبرة، سواء كان على مستوى العمالة الفنية او المهندسين او الكيماويين. فخدوا مراحل طويلة جدا لغاية ما وصلوا للوضع الحالي اللي هم فيه. وزي ما احنا عارفين الراين استعاد نقاوته وحيويته بعد ما ابتدوا يحطوا المعالجات، ودلوقتي العملية دي عملية متطورة، يعني باستمرار بيحصل تطوير في المؤسسات اللي بتعمل في هذا المجال، في القوانين. يعني الأول بحط قانون متساهل، وبعدين بالخبرة بنقدر نتشدد أو نتساهل، لأن العلم مش بيتوقف. يعني ساعات بنتشدد في بعض حاجات وبعدين بنلاقي ملهاش أضرار، والعكس صحيح، بنتساهل في حاجات وبعدين بالبحوث بيتضح أن أضرارها كبيرة جدا، فبترجع تضاف هذه المعايير للقوانين. يعني هي عملية متحركة، وما فيش أبدا ما يدعو للخوف من إن إحنا نغير القوانين دي. لازم تتغير زي ما حضرتك قلتي في الأول، إن المنتجات بتتغير، الصناعة بتتغير، الكيماويات، يعني في آلاف المركبات جديدة بتنتج كل سنة. فلابد إن إحنا باستمرار نبقى يقظين للبحوث والدراسات سواء المحلية أو العالمية علشان نستفيد منها. يمكن يعني تطور البحث العلمي وقوته في أنه يبرز العالم هذه المواد الملوثة للبيئة والملوثة للمياه، والتي لم تكن معروفة من قبل سواء في الصناعة أو توصل إليها البحث العلمي. يمكن أيضا بالإضافة بقى إلى أشياء أخرى، زيادة سكانية ونتيجة، وبالتالي النشاط الصناعي المتزايد و التشريعات وكل هذا لم يكن موجودا في المستقبل. يمكن ده هو سبب في هذه الصحوة البيئية اللي احنا ابتدينا نحس بيها هذه الايام، وبالتالي ابتدينا نشوف السلبيات الموجودة عشان نحاول اصلاح. ما فيش شك ان هو الوضع كده فعلا. يعني الدراسات الحديثة اثبتت ان بقايا الادوية اللي الإنسان بياخدها وجسمه ما بيستفدش منها ابتدوا يلاقوها في المياه الصرف الصحي، ودي لها آثار خطيرة جدا، وفي دراسات ابتدت عليها، لأنه محدش كان بيحللها قبل كده ومحدش كان منتبه ليها وتعرفت بالصدفة. فيعني باستمرار العلم في تطور وفي تقدم، وده بيستدعي إضافة معايير جديدة للقوانين. طيب دكتورة فاطمة جوهري، عايزة أسأل بالنسبة عندما تروى الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي، كيف يؤثر ذلك على المنتجات الزراعية في هذه المنطقة، وهل تركز فيها هذه المخلفات؟ هو الحقيقة العالم كله بيدور على موارد غير تقليدية للمياه، ومياه الصرف الصحي بتعتبر مورد أساسي. حيثما وجد الإنسان في مياه الصرف الصحي، فالمفروض إن احنا نعالج مياه الصرف الصحي ونعاود استخدامها في الأغراض المختلفة أكثر استخدام، تبقى لمعايير محددة طبعا، لمعايير محددة ودقيقة جدا لأن إعادة استخدام المياه عملية سهلة، لكن وبنتكلم فيها كتير. وطبعا منطقة بتاعت المنطقة بتاعتنا، لأن المناخ شبه قاري، كل الدول بتحاول تعيد استخدام المياه، ولكن لابد إنها تبقى بشروط محددة، ولازم يبقى لها مواصفات يتم الاتفاق عليها. لأن معظم مياه الصرف الصحي بتختلط في شبكة الصرف الصحي بالمخلفات الصناعية، وإذا كان عندنا معادن ثقيلة أو مواد كيماوية سامة وما شلناهاش في محطات التنقية في المعالجة، دي هتتواجد في المياه المعالجة، ولما بنروي بيها التربة طبعا الري ده بيبقى لسنوات طويلة، فبيحصل تركيز لهذه المواد في التربة، ومعظم النباتات قادرة على استخلاص هذه المواد من التربة. فإذا زاد تركيزها في الحاصلات الزراعية عن حد معين، عن الحد المسموح به، ومعروف كل مادة طبقا لوزن الإنسان، يعني كل كيلو من وزن الإنسان ليه قد كده في الأسبوع من العناصر دي، فبنلاقي ان ده بيعرض صحة الناس للخطر. فلابد انه لازم نعيد استخدام المية، ولكن لازم بشروط، ولازم نبقى يقظين، ولازم يبقى فيه عمليات رصد مستمرة. يعني الدول اللي بتعيد استخدام المية بكثافة بيبقوا حاطين في شبكة رصد لنوعية المية اللي بيعاد استخدامها، برضو من آن لآخر للتربة، لأني ممكن أسيب المنطقة سنة أو سنتين مرويهاش بالمية دي ورويها بمية تانية. ولابد برضو المحاصيل تتحلل. مهم جدا في مية الصرف الصحي الطفيليات والبكتيريا المسببة للأمراض، لأن دي برضو بتعرض العمال اللي بيشتغلوا في المزارع اللي بتروى بمياه الصرف الصحي. لكن بتظل ملوثة المنتجات الزراعية بهذه الطفيليات ولا؟ إذا طبعا خارجيا بتبقى ملوثة والعمال بيبقوا في المزرعة فبرضو بيبقى جوه الثمار مثلا لا، لكن هي خارجيا والتعامل معها بيعرض الناس للخطر. والتكنولوجي لإزالة هذه الملوثات موجود، يعني مفيش صعوبة في ان احنا نشيلها. هي الصعوبة بتنشأ منين؟ من التكلفة. لكن من ناحية الفنية مفيش اي مشكلة، كل مشكلة لها الحل بتاعها. طب دكتورة فاطمة جهري، ماذا عن المياه الصرف الزراعي عندما تستخدم مرة اخرى وما تحتويه من اسمدة ومخصبات ومبيدات، كيف تؤثر على المجاري المائية والتربة والمحاصيل الزراعية بعد ذلك اذا لم تعالج؟ هناك شروط ايضا لهذه المياه. هو الحقيقة صعب جدا ان انا اعالج مياه الصرف الزراعي. هي مشكلة مياه الصرف الزراعي ان في بعض الاحيان بتلقى فيها مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الصناعي الغير معالجة، فمن هنا بينشأ التلوث. لكن مياه الصرف الزراعي الملوثات اللي فيها عبارة عن بقايا مبيدات، بقايا مخصبات اللي هي الأسمدة، زائد الملوحة، ان الملوحة بتاعت المياه بترتفع، فولو انا اعدت استخدامها للزراعة مش هيبقى فيه اضرار، خاصة بعد خلطها بمياه الترع زي ما هو بيحدث في الدلتا. لكن الخطورة بتيجي من التخلص من مخلفات أخرى داخل هذه المصارف الزراعية. طب دكتورة فاطمة، ماذا عن الريف والتجمعات السكانية الصغيرة اللي يمكن ما فيهاش شبكات صرف صحي أو ضعيفة جدا أو غير متطورة، كيف يمكن التخلص بطريقة آمنة وصحية من المخلفات السائلة أو إعادة استخدامها إذا كنا أكثر تفاؤلا؟ هو طبعا التجمعات الصغيرة بتحتاج لاستخدام تقنيات تختلف عن التجمعات السكانية أو الكبيرة أو المدن الكبيرة. لابد إن احنا نستخدم ما بيسمى بالأونسايت سانيتيشن، يعني زي بيارات التحليل، بس دي كانت بتصلح في أماكن ولا تصلح في أماكن أخرى. يعني إذا كانت المية الجوفية أو التحت السطحية مرتفعة طبعا الأنظمة دي ما بتصلحش، ولابد إن احنا نطورها ولها طرق في تطويرها. إذا كانت المياه الجوفية بعيدة أو لا تستخدم زي ما الملوحة بتاعتها زيادة، فممكن إن احنا نستخدم هذه الطرق. في طرق طبعا أخرى كتير تم استنباطها أقل تكلفة وتعمل على مجاميع صغيرة من السكان. في الحالة دي ما بعملش شبكات كبيرة لأن مشكلة القرى إن التركيبة بتاعة القرية لا تسمح بشبكات على عمق، فلابد ان انا ادور على تكنولوجي مختلف يساعدني في تنفيذ نماذج للتخلص معالجة الصرف الصحي واعادة استخدامها ما امكن في نفس الموقع بحيث ان انا ما مشيهاش مسافات طويلة، تبقى اقل تكلفة واكثر امانا. دكتورة فاطمة جوهري، يمكن المياه الجوفية زي ما حضرتك قلتي معارضة أيضا للتلوث، رغم أن احنا عارفين أن المياه الجوفية رغم أنها نسبة قليلة على المستوى العام لحجم المياه في مصر بالذات، إلا أنها تعتبر في بعض الأحيان هي المصدر الوحيد للماء في بعض المناطق خاصة المناطق الصحراوية. كيف يمكن حماية المياه الجوفية من التلوث بالمخلفات سواء الصرف الزراعي أو الصرف الصحي؟ هو طبعا الصرف الصحي بيعتبر مصدر لتلوث المياه. الصرف الصحي غير المنفذ أو المصمم والمنفذ سليم، بيتسبب في التلوث البكتيريولوجي للمياه الجوفية. وزي ما حضرتك قلت في بعض المناطق المياه الشرب كلها مصدرها جوفي، فلابد ان احنا نحمي المياه الجوفية او الخزان الجوفي، لان ده لو تلوث صعب جدا ان احنا ننقيه تاني، لابد ان احنا نطلعه ندخه ونبتدي ننقي المياه اللي هنستخدمها، عكس المسطحات المائية. لو وقفت مصدر التلوث بعد فترة المسطح المائي هيستعيد حيويته، فده سبب من الأسباب. في بعض المصانع وده مخالف للقانون بتحقن المخلفات الصناعية في باطن التربة وده بيلوث، ده مجرم بالقانون. لكن ده قانون 48 ده نهر النيل والمياه الجوفية. لكن في بعض المصانع لأنه يعني عايز برضو رقابة وعايز تفتيش، نفس تطبيق القانون عايز خدمات كتيرة جدا، يعني عشان اقدر اطبق القانون لابد ان يبقى في تفتيش مستمر وتحاليل مستمرة، يعني عايز جيش من العاملين وعايز ميزانية كبيرة جدا. دكتورة فاطمة جوهري، في الماضي كانت معالجة المياه بتتم في نهاية الأنبوب زي ما بيقولوا، وده طبعا في اعتداء كبير على البيئة وأيضا في إهدار لجزء كبير من المياه. ما هي الحلول غير التقليدية لحماية المياه من المخلفات السائلة؟ هو ده بس مش إهدار كمان للمياه، ده إهدار للموارد الطبيعية. لأنه المخلفات دي أو الملوثات اللي موجودة في المية ما هي إلا خام أو منتج جانبي، فأنا بهدر الموارد بتاعتي. وعلشان كده احنا ابتدينا دلوقتي ان احنا بنعيد استخدام الملوثات دي ما أمكن إذا كان لها قيمة اقتصادية، ده بالإضافة لأنها بتقلل تكلفة المعالجة فهي لها حدين، فده مهم جدا ومعظم الدول بتهتم، واحنا برضو هنا ابتدينا نتبع هذا قبل ما نوصل للمعالجة النهائية. في نهاية هذا اللقاء بنشكر الأستاذة الدكتورة فاطمة الجوهري، الأستاذ بقسم بحوث تلوث المياه بالمركز القومي للبحوث. شكرا دكتور. شكرا. العلماء في دائرة الضوء. كنا مع فكر وعطاء العلماء على مدى نصف ساعة، من إعداد وتقديم دكتورة أميمة كامل، الهندسة الصوتية محمود صبري.